بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها عند الالتقال من أسلوب إلى أسلوب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معنى أما بعد يعني أنا ذكرت لك شيئا ليس هذا هو مقصودي، والمقصود هو ما سأذكره لك الآن. فالذي يلي كلمة أما بعد يعني كأنه يقول لك هذا ما أريده الآن، والأول فقط من باب الثناء على الله عز وجل وحمده ونحو ذلك. لذلك قال الشارح رحمه الله: أما بعد. نعم، أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن ذكرت البسملة والحمد والصلاة على رسول الله، استمع لما ألفته من أجله. هذا معنى كلمة بعد. وكذلك الشخص لو تكلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فالصلاة ركن أركان الإسلام، يعني ما سبق أما بعد يعني تلك مقدمة. والذي أريد أن أقوله لكم إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهكذا. نعم. وأقرب الأقوال في من قال هذه الكلمة أولا داود عليه السلام، وقيل أنها نعم، لأن الله عز وجل أثنى على داود وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فممن أثني عليه بحسن البيان من الأنبياء داود عليه السلام، وشعيب يلقب بخطيب الأنبياء لأنه فصيح. لذلك ترى من أكثر محاورة مع قومه من الأنبياء هو شعيب عليه السلام، كما في سورة هود وسورة الأعراف وسورة الشعراء، محاجة قوية عليهم السلام. نعم. وقيل أنها فصل الخطاب الذي أعطيه، والصحيح خلافه أن فصل الخطاب الذي أعطيه عليه السلام هو الفصل بين الحق والباطل. أي نعم، لأنه كان يقضي بين الناس، ومع ثنائه بالقضاء إلا أنه أخطأ في قضية ففتنه الله عز وجل بتلك القضية، كما قال سبحانه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال في الآية الأخرى: ففهمناها سليمان، يعني الابن فهم القضية والأب ما فهمها. وهكذا القضاء قد يشكل على أحد القضاة وتظهر القاضي الآخر، لأن القضاء بحث النور من الله عز وجل يهدى به الشخص للحق، فإن اجتهد له أجران وأصاب، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فالقاضي في اجتهاده على كلا الأحوال مأجور، إما أجر أو أجران. ومع هذا لما أخطأ يعني سليمان، لما يعني داود لما أخطأ، الله عز وجل أثنى عليه وهو مخطئ، قال سبحانه: وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى عليهما بالحكم وبالعلم. وإن كان يعني داود وسليمان، وإن كان داود أخطأ في تلك القضية. ومن هذا نأخذ أنه لا يجوز للشخص أن يتكلم في القضاة ونحو ذلك، فهم مجتهدون إما على أجر أو أجرين. نعم. فهذا الإشارة إلى ما في هذه العقيدة. نعم. الجليلة. نعم، المصنف قال: أما بعد، فهذا معتقد. و فقوله هذا معتقد يعني ما سوف أذكره لك هذا معتقد كذا وكذا. وجرت عادة العلماء أنهم يكتبون المقدمة بعد ما ينتهون من التصنيف، لذلك قال: أما بعد فهذا معتقد، ما أتانا إلى الآن. لكن كأنه كتب العقيدة ثم قال فهذا اعتقاد. نعم. اعتقاد، الاعتقاد مصدر أعتقد، والاعتقاد من العقد مأخوذ. لحظة شوي، قال أما بعد فهذا اعتقاد. عندنا كلمة اعتقاد عقيدة، وعندنا كلمة توحيد. كلمة عقيدة أشمل وأعم من كلمة التوحيد، لأن التوحيد يكون الكلام فيها عن أنواع التوحيد أو عن نوع من أنواع التوحيد، مثل ما صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، مختص بالتوحيد، سواء توحيد مختص بالتوحيد وأفاض في توحيد الألوهية، وفي آخره ذكر توحيد الأسماء والصفات، وفي مضمونه توحيد الربوبية، فألف كتابه في التوحيد. العقيدة أعم، التوحيد وغير التوحيد، مثل عذاب القبر، مثل أشراط الساعة، مثل الترضي عن الصحابة، مثل الإيمان بنزول القرآن، وهكذا. لذلك قال المصنف أما بعد فهذا اعتقاد، يعني في تشمل التوحيد وغير التوحيد. إذن كلمة العقيدة كلمة صحيحة، وكلمة التوحيد صحيح. فلو شخص قال أريد أن أدرس التوحيد، نقول صح عقيدة صح، فكل عقيدة فيها توحيد، وكل توحيد فلا شك هو عقيدة، لكن توحيد خاص، أخص بعلم التوحيد. نعم. لهذا العقيدة الواسطية شاملة للتوحيد وغير التوحيد. نعم. الاعتقاد مصدر أعتقد، والاعتقاد من العقد مأخوذ من عقد الأصابع. مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، مصدر اعتقد يعتقد اعتقادا. نعم. الاعتقاد من العقد مأخوذ من عقد الأصابع. عرفت. اعتقاد، الاعتقاد إيش؟ الاعتقاد مصدر أعتقد. لا، اعتقد مصدر اعتقد. أيوة. والاعتقاد يعني دائما في التصريف يؤتى بالماضي، ضرب يضرب ضربا، اعتقد يعتقد اعتقادا، يعني كلمة اعتقاد مصدر الفعل اعتقد. نعم. مصدر اعتقد والاعتقاد. نعم، هذا تصريف الكلمة، اعتقاد مصدر للفعل اعتقد. نعم. ما هو الاعتقاد في اللغة؟ نعم. والاعتقاد من العقد مأخوذ. أيوة. من عقد الأصابع على ما تشد عليه. أيوة، يعني هذا لغة مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد عليه، على ما تشد عليه، يعني هذه الأصابع أعقد عليها هذا القماش ما ينفك، عقدت أصابع على هذا القماش. كذلك العقيدة، أنا أعقد عليها بقلبي حتى تكون راسخة ولا تخرج من قلبي. نعم. نعم، مأخوذ من العقد. ها؟ مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد عليه. لا، على ما تشد عليه، على ما تشد عليه. إيه، قماش حبل، يعني أصابع قبضت فما تفكه. نعم. وهو يطلق على التصديق مطلقا، وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد. أيوه، يعني الاعتقاد يطلق على التصديق في كل شيء، مثل أعتقد أن هذه الأرض أفضل من هذه الأرض، يصح، وأعتقد أن هذه السيارة أفضل من هذه السيارة، يصح، لكن ويطلق على التصديق على ما يعتقد عليه من أمور الدينية، فكأن الاعتقاد أطلق على الأمور الدينية، أعتقد بأن الله واحد، أعتقد بأن الله يتكلم، أعتقد بأن الله يسمع، وهكذا. إذا قال ويطلق على أمور، على ما يختص وعلى ما يعتقد من أمور الدينية. نعم. وتعيه وتمسكه القلوب. لحظة عدها. وعلى ما يعتقد من أمور دينية، وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد ويعتقد ويعتقد، أي نشد عليه ونعتقد أن هذا شيء صحيح نتمسك به. نعم. وتعيه وتمسكه القلوب. أيوة. وسمي لحظة شوي شوي. وتعيه القلوب يعني تفهمه، فإذا فهمته القلوب ما تفكه تمسكه القلوب. نعم. وسمي الاعتقاد اعتقادا لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه. نعم. تمسكه لئلا يتفر منه، لذلك الشخص يجب عليه أن يحافظ على عقيدته حتى ما تذهب، لأن سعادة الشخص بعقيدته وشقاءه بتفريطه في عقيدته. نعم. واعتقاد الشيء قبل عمله، والغالب أن من اعتقد بقلبه عمله. نعم. والغالب، والغالب أن من اعتقد بقلبه عمله. لا، والاعتقاد اعتقاد الشيء قبل عمله، يعني شخص ما يعرف الصلاة فيعتقد، نقول له الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيعقد عليه قلبه يؤمن بذلك ثم يصلي. لذلك قال والاعتقاد والغالب، والغالب أن من اعتقد بقلبه عمله. لماذا؟ لأن هذا ثمرة الدين، فيعتقد القلب شيء حتى يفتيه بالروح وبدمه وبأولاده وهكذا. لهذا العقيدة هي من أعظم ما يهذب الشخص، وأيضا زوال العقيدة هي من أعظم ما يؤذي به الشخص غيره. فلو اعتقد مثلا شخص أنه يجوز قتل المسلم، هذه أذية كبيرة، كيف تخلص منه؟ بإصلاح القلب. إذا صلح القلب خلاص انتهى صلح الجوارح وهكذا. نعم. نعم. الفرقة الناجية عند نعم، قوله الفرقة الناجية عند هلاك الفرق والأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه. نعم، يعني هذا اعتقاد الفرقة الناجية التي تنجو عند هلاك الفرق كلها. نعم. عند هلاك الفرق والأمم كما أخبر النبي، يعني ليس المقصود بهلاكها يعني موتها، لا، وإنما بضلالها، يعني عند ضلال. نعم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما كان عليه اليوم، ها؟ هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني هم ما أنا عليه أنا وأصحابي اليوم. فمن سار على ما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم فهم الفرقة الناجية. نعم. وبعض أهل العلم ذكر 73 الفرقة باجتهاده، لكن هذا من الإخبار بالغيب. أيوة، يعني بعض أهل العلم مثل مثل بغدادي في كتاب الفرق بين الفرق عدد الفرق، قال 73 فرقة، الفرقة الأولى كذا والثانية والثالثة والرابعة، لكن أقول لا، ما تحدد بأسمائها لأن قد تظهر غيرها. لذلك قال إخبار من الغيب، ما نعلم هل هي هذه أو هذا، لكن لا شك أن من تلك الفرق اليهود والنصارى. نعم. وإن كان الكل مبتدعة لا شك، لكن التعيين ما فيه نص، يعني ما فيه نص على أن مثلا الزيدية مثلا تعيين بالنص، الإباضية ما في تعيين بالنص وهكذا. نعم. وإن كانت أصول هذه البدع ترجع إلى الخمس أصول هذه البدع وإن كانت أصول هذه البدع ترجع إلى الخمس التي وجدت في زمن السلف الجهمية شوف هذه قاعدة احفظها تماما. أصول البدع خمسة اللي ذكرها المصنف لازم تحفظ: الجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والقدرية لابد تحفظ حفظ تمام لأنها مهمة يحتاجها الطالب. مرجئة، خوارج، ومقابلتهم الروافض، القدرية والجهمية، تمام، ضروري حفظ. يعني إذا قيل لك ما هي أصول البدع هذه، كل بدعة تظهر ترجع. فمثلا في لو مثلا الأشاعرة وش أصلهم؟ ما بالنسبة للإيمان مرجئة، في الصفات جهمية، واضح لكم؟ وهكذا. الرافضة بالنسبة للصفات معتزلة، يعني وهكذا. نعم، يعني بالنسبة للصفات جهمية، بالنسبة للإيمان عندهم إرجاء، وهكذا. فهذه وصول البدع خمسة، ونحن ذكرنا لكم من قبل الشيخ شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يتميز بوضع قواعد لطالب العلم ما يتيه عنها. نعم رحمه الله. نعم. ترجع إلى الخمس التي وجدت في زمن السلف: الجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والقدرية. يعني من يسب الصحابة من أي فرقة نقول خوارج، تمام. من يغلو في حب البيت ماذا نقول؟ روافض، وهكذا. فتعود دائما الصفات لها الخمس وصول البدع. نعم. يعني لو شخص قال العبد مثل مهب الريح في أعماله ماذا نقول؟ قدري، وهكذا. نعم رحمه الله. نعم. وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من أن هذه الأمة أشر من غيرها من الأمم كالنصارى واليهود. يعني لما ذكر النبي عليه السلام أن اليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، هذه الأمة كم؟ 73 فرقة زادت. يعني فلما زادت فرق الضلالة في هذه الأمة لا يعني أن هذه الأمة أكثر شرا من الأمم السابقة. لذلك قال المصنف: وهذا الحديث لا يدل عن هذه الأمة أشر، نعم، أشر من غيرها من الأمم كالنصارى واليهود، بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثر. أيوة. يعني لو شخص قال إن هذه الأمة مطهرة لا يوجد فيها شرك غير صحيح، تفترق هذه الأمة مثل ما افترقت الأمم من قبل بل أكثر. لهذا بعض المشبهين يقول: لماذا تدعون للتوحيد؟ أصلا هذه الأمة موحدة ومرحومة. أقول: غير صحيح. لذلك عقد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لأن هناك من قال في عصره أن هذه الأمة ما يعبد الأوثان، من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه إلى 73 فرقة. فيحذر الشخص ألا يزيغ قلبه إلى شيء من ذلك والعياذ بالله. نعم. وهذه الفرق منها ما قد يكون مخلد في النار، يعني منها ما يكون كافر، ومنها ما يكون مبتدع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا المذكور في هذا الكتاب هو اعتقاد الفرقة الواحدة. نعم. فإذا قيل هذه الفرق الخمس، أصول الفرق الخمس، كيف جمعها الشيخ محمد؟ هل في دليل؟ نقول: بالاستقراء، ما من بدعة تظهر إلا تعود لهذه الصفات الخمس، إلا لهذه الأصول الخمس بالاستقراء. وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله. نعم. فهذا المذكور في هذا الكتاب هو اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها. يعني فقوله في الوسطية أما بعد فهذا اعتقاد، قال الشارح فهذا أي المذكور في هذا الكتاب، نعم، هو اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها. يعني يقول أنا ما أذكر اعتقاد الرافضة والاعتقاد الخوارج والاعتقاد غيرهم من المرجئة، أنا أذكر اعتقاد الفرقة الناجية ليسير الشخص وينجو عليها. نعم نعم. المنصورة إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نعم، لا تزال على هذه الأمة، ويدخل في هذه الأمة من ينتسب لمن؟ لليهود، ومن ينتسب للنصارى. فإذا قيل كيف، نقول من بعثة النبي عليه السلام خلاص انتهت اليهودية والنصرانية، يجب بدأت الآن زمن الأمة المحمدية. فمن ينتسب منهم لموسى نقول هذه فرقة يهودية، من ينتسب لعيسى نقول فرقة نصرانية. فاليهود والنصارى نقول ممن أتى بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعتبرون من هذه الأمة، فنعتبرها فرقة ضالة، ذلك الله قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهم من هذه الأمة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقول موسى هذه أمة يهودية لوحدها، ثم بعث عيسى نقول هذه النصرانية أمة وحدها، بعدها لما نزل وحي النبي عليه السلام نقول لا يهودية ولا نصرانية، أمة محمد. نعم. فمن استمر على ضلاله من يهودية نقول هذه فرقة يهودية، وضلاله عن النصارى نقول نصرانية، وهكذا. نعم. كما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ولا يشترط أن تكون مجتمعة، يعني الفرقة الناجية قد يكون شخص في الصين على معتقد أهل السنة والجماعة لو وحده، وشخص في أفريقيا لو وحده، وشخص في الغرب نقول حتى لو وحده، فما يشترط اجتماعهم في مكان واحد، وإنما تكون طائفة أعداد على وجه الأرض. نعم. وهذه الطائفة بفضل الله ما تهلك، تبقى ما تزول أبدا حتى لو شخص واحد يبقى في الأرض، ذلك قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي الحق ما تهلك إلى قيام الساعة ما تموت. نعم. وهذا من حفظ الله للدين. نعم. أهل السنة والجماعة، هذا من ألقاب أهل الحق. وهذا المصنف قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إعرابها بدل عن فرقة ناجية، يعني كان المصنف يقول فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، واضح، فهو بدل من أولئك. نعم. هذا من ألقاب أهل الحق وهذا نعم اللقب. من ألقاب يعني من أوصاف أهل الحق، فمن أوصافهم بينهم فرقة ناجية، من أوصافهم أهل السنة والجماعة، من أوصافهم أنهم المؤمنون، من أوصافهم أنهم المتبعون الكتاب والسنة، وهكذا. نعم. وهذا اللقب ليس من ألقاب أهل الطرق لما هي. كانوا يؤثرون السنة على غيرها من الطرق. نعم. قلت نعم. قلت يأتي سبب استحقاقهم لهذا اللقب في آخر العقيدة. يعني لماذا سموا أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة؟ سموا أهل السنة أي اتباع السنة، والجماعة لاجتماعهم على اتباع السنة، فلقوا أهل السنة والجماعة. نعم.